فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لما ذهب بالسيارة إلى مصر وباعوه بها فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أي إما ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي كما يسرنا له أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام، جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض من هذا الطريق، ولنعلمه من تأويل الحديث إذا بقي لا شغل له ولا هم سوى العلم، صار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيرا من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك. والله غالب على أمره، أي أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر في مغالبة أحكام الله القدرية وهم أعجز وأضعف من ذلك. ثم يقول سبحانه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي لما بلغ يوسف أشده أي كمال قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة، آتيناه حكما وعلما أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف في مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. ثم يقول سبحانه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، الآية. هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيارا مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي هو غلامها وتدبيرها، والمسكن واحد يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل خاليا وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته إلى نفسها وقالت هيت لك، يفعل الأمر المكروه وأقبل إلي. ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله فقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب ترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة. قال معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه ما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بأن يقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. والجامع ذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين له في عبادتهم، الذين خصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه وأسدى عليهم من النعم وصرف عنهم المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة وذهب ليهرب عنها ويبادر الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، بادرت إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه. فلما وصل إلى الباب في تلك الحال ألفيا سيدها أي زوجها لدى الباب فرأى أمرا شق عليه، فبادرت إلى الكذب وادعت أن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل. إنما النزاع عن الإرادة والمراودة إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي أو يعذب عذابا أليما. فبرأ نفسه مما رمته به وقال هي راودتني عن نفسي الآيات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.